لا هو الصوت مش شغال. الصوت مش شغال. تعال نحاول نشغله انت. المايك بعيد عن حضرتك اصلا. على الساحة الدولية اللي كانت تكون منظمة العلوم الساحبة لما تكون العربية الإسلامية إلى عدد كبير من الجماعات الإسلامية يمكن عددها زيادية عن عدد الدول التي كنا نقول من عرب في قرن 193 دولة في شكل الجماعة الدولية الكل مع بعض الولايات الأقاليم ولسه ما دخلتش يمكن تتعدى على أقساط عيادة واحدة يعني يكون 20 دولة لكن في المنظمات الدولية في أكثر ما يمكن 100 منظمة يمكن أكثر لو 100 منظمة دولية فإذا كان في الدولة ما أسسها إن كان أسس الدول لكن ما يستشعر في الدول الدول والمنظمات العالم في العالم قصد بها هنا تخصيص دراسات متعلقة بالأحكام الخاصة بالعلاقات بين أشخاص القانون الدولي وقتها بالقانون الدولي العام عشان يميزوها في مناهج الدراسة في كليات الحقوق يميزوها عن القانون الدولي الخاص اللي هو يعمل أساسا بقواعد داخلية لكنها تتعلق بعلاقات فيها عنصر أجنبي كان مثلا حضرتك المصري لما تعمل عقد مع واحد بريطاني على سبيل المثال هنا يبقى يصير الجدل القانون المصري ينفرد ولا القانون الايطالي البريطاني ينفرد لو حصل نزاع بينه وبين المحكمة المصرية المختصة ولا المحكمة البريطانية المختصة اللي بيحدد انك مصري ايه واللي بيحدد انه مش مصري ايه قانون الجنسية قالوا نجمع الموضوعات كلها ونحطها في فرع مستقل اطلقوا عليه القانون الدولي الخاص رغم انه مصطلح الدولي بمعنى طبيعي احنا نطبقش عليه لكن هي دي مناهج الدراسه عشان كده بيميزوا في داخل المدرسه زي القانون العام او القانون الدولي في العام. القانون في ذلك القانون الدولي ده قانون زي غيره من القوانين وبالتالي يختلف عن الاخلاقيات وعن قواعد المكملات كل الكلام ده يبقى عارفينه كويس. طب ايه هي مصادر القانون الدولي؟ طبعا عارفين مصادر القانون بصفه عامه مصادر القانون الدولي التشريع والعرف الى اخره لكن القانون الدولي له مصادر قد تتشابك مع مصادر القانون الدولي في بعض الجوانب ولكنها تختلف في جوانب اخرى. كان مثلا مدخول العرف مصدر من مصادر القانون الدولي يكون برضه العرف مصدر من مصادر القانون الدولي. لكن لما تيجي يكون التشريع مصدر من مصادر القانون الداخلي ما نقدرش نقول ان التشريع مصدر من مصادر القانون الدولي. ليه؟ لان اذا كان القانون الداخلي فيه سلطه تشريعيه اللي هي ترى المسماها في البرلمان او الولايات المياه اسمها السلطه التشريعيه سلطه رئيسيه في المجتمع الدولي ما فيش برلمان في سلطه عليا تضع في التشريع وبالتالي بتخش هنا مشكله أو ما نقدرش هنا نقول إن التشريع مصدر القانون الدولي. طب يفرقوا إيه القانون الدولي؟ يفرقوا في المعادلة الدولية. يعني إذا كان التشريع مصدر القانون الداخلي فيقابله كمصدر في القانون الدولي المعادلة. ليه يقول إنه يقابله؟ لأن المعادلة عبارة عن قواعد مكتوبة متفق عليها بين أشخاص القانون الدولي، القواعد دي تحكم العلاقات بين أطراف هذه المعادلة فهنا شبهت بالفعل رغم انها ليست التشريع لان اللي وضعها نفس الاشخاص اللي هيطبقوها. يعني نفس الدول والمنظمات الدوليه هي اللي اقرت المعامله وهي اللي تطبق المعامله في الدوله. في مصادر ثانيه مبادئ الحكم العامه احكام المحاكم اراء الفقهاء قواعد العداله والانصاف قرارات المنظمات الدوليه دي كلها بيكون عليها مصادر للقانون الدولي العام. نحاول نفكر كده بسرعه ايه هي هذه المصادر مضمون ايه وابعادها. طبعا احنا عارفين العرف كويس ودرست العرف ايه هو؟ تكرار مسألة معينة أو قاعدة معينة أو تصرف معين اعتماد عليه الإسلامية. بس الفكرة إن العرق الداخلي يتكون من سلوكيات نحن كأفراد، لكن العرق الدولي يتكون من سلوكيات دول. دول. دول. دول. دول. دول. دول. دول. طبعا البعضين مطلوب ان العرف يكون مش ده روح ايه؟ طبعا مين ده صار عرف ايه؟ يعني اللي واحد يتطور مع تطورات الحياة كل الفن الحياة تتطور هو بس معاه يتطور معاه نفس مين ده العرف يساوي الطبيعي لازم كل ما تتطور الحياة الغربية هو يتماشى ويتجاوب مع هذا التطور على التكوين على الوضوح لما يطول الخلاف يعني في دولة تقول الدولة الثانية أنا بنزع في مسألة معينة أو أنا في أي منطقة على الأرض الدولة الثانية تقول لها إيه فيه هو غير مكتوب يعني غير مجاوب يبقى عشان نكتب وجود وبنضطر إن إحنا نروح في القضاء نروح المحكمة يعني في سلطة كشفعية صرحة تضع القواعد فنبدأ الفئة بدل القواعد غير مكتوبة كثيرا ما يكون مزاحة لا لا تبقى قواعد مكتوبة لو حدث خلاف أي قاعدة مكتوبة ليه بتزيد الحق اللي أنا بوصله ففي القانون الدولي برضه إذا كان القانون الذاتي التشريع هو الوسيلة للتخلص من العيب التعبد والعرف قانون الدولة الوثيقة هي معاهدة الدولة إدراك المعاهدة الدولية طب يبقى إيه هي المعاهدة الدولية؟ لازم حتى إحنا قلنا التشريع ده عبارة عن تدوين نص قانوني يتبني إصدار مكتوب من السلطة التشريعية التي تعني المخططين هي تعمل مثل القاعدة يعني مثل القاعدة القانونية إحنا لازم نتبنى وإلا نتحدث يسمي المحاكم لان احنا ما نبتدناش القاعدة او خالفنا القاعدة. القانون الدولي المعاهدات الدولية مش موضوعة من سلطة عليا، لا. المعاهدة الدولية زي العقد بالظبط. احنا علاقاتنا بالأفراد بنعمل فيها عقود. عقد إيجار، عقد بيع. أنواع متعددة من العقود. في القانون الدولي اللي يقابل العقد هو المعاهدة الدولية. فالمعاهدة الدولية مليك معارضة زي ما تعرف العقد. لو قلنا مين هو العقد هو اتفاق اتفاق اتفاق برضه معاهده اول ما هنقول اتفاق العقد عقد اتفاق فيه اشراط قانونيه وفقا لقواعد القانون الذاتي يعني وحدات من بعد الاشراط القانونيه سواء كانوا اشراط طبيعيين زينا او شركات اشراط اعتباريين برضه في المعاهده هنقول اتفاق يعقد بين الاشراط القانون الدولي اتفاق يعقد بين الفرق القانون الدولي يعني بين الدول ومنظمات الدول. هدف العقد المعاهدة هو ترتيب مسألة دولية تنظيمة وترتيب أطار قانوني يعني بالذات حقوق وتحميل التزامات العقد اتفاق بين أشخاص قانونية خاصة بقصد تنظيم مسألة تخضع للقانون السياسي وترتيب أطار قانوني حقوق والتزامات عشان كده دايما بيقول العقد الشريعه متعاهدين برضه في القانون الدولي بيقول المعاهده الشريعه دي متعاهدين والذلك المحاكم الدوليه بتقول العلاقات و هي أثناء استطاعت وصولك العملية. أنا أحيانا نقول لك إيه تقنية اتفاق دستور نقاط نظام دستور ترتيب مؤقت إلى غير تسوية مؤقتة وثيقة تكرم بيان متكلل أو خطاب متكلل في أكثر من دولة أو أكثر من شخص قانوني. كل دي مسميات بشيء واحد اللي هو المعقد. وزي ما بقول لك برضه قال انه هذا الاختلاف في المسميات ده مفروض اعتبارات عمليه. ايه هي الاعتبارات العمليه دي؟ انه جرى العمل على انه علشان يميز المعامله القانونيه الصرفه عن المعامله الاقتصاديه عن المعامله السياسيه عن المعامله هدفها تسويه الدعم من الدعم عن المعامله المنشئه للمنظمه الدوليه. فكل وثيقه يعطى لها اسم يتناسب مع وظيفتها مع موضوعها. فاذا كانت سياسيه يسموها معقده، اذا كانت قانونيه يسموها اتفاقيه، اذا كانت اقتصاديه او ثقافيه او عسكريه او فنيه بصفه عامه يسموها اتفاق، اذا كانت منشاه لمنظمه دوليه يسموها ميثاق، يسموها نظام، يسموها عقد، يسموها دستور. زي ما انت ضربت المنظمه ميثاق الامم المتحده، ميثاق الامم المتحده ده معقد. بس سمي ميثاق ليه؟ لأنه ينشئ كيان ثاني، ينشئ منظمة توحيد. المعاهدة الدولية إذا بنقول عليها مصدر، بس الوصول إلى اعتبارها أو الاعتراف بها كمصدر ما جاش إلا مرة واحدة. بعض فقهاء القانون طبعا عارفين المقصود بكلمة فقيه قانون اللي هو لو القدرة على استنباط الأحكام والدائرة، الفصل الأول اللي هو العلم. يعني ما أقدرش مثلا إحنا طبعا في استخدمتنا الدارجة يعني واحد في إيه مثلا من أهل الكبيرة القرآن الحق يعني هو عارف حق الله ولكن حتى يكون فقير لابد ان يتواصل عنده الكامل تكون لديه ملكه استنباط الاحكام استنباط الاحكام واحكامها. يعني لما تروح الكبير او تقول في مشكله معينه عاوز رايك فيها يقدر يقول لك الراي الشرعي فيها. نفس الشيء في اي تخصص في القانون الدولي، ممكن واحد يمسك كتاب القانون الدولي يحفظه خلاص عامل القانون الدولي تقييمها. لان لو جيت كل قضيه او مشكله في الدوليه شخص هو حفظ تقول له سمع الموضوع كذا شريك تسجيل مسمى، لكن هو عنده فضله من الصمت يتشق من اللي هو حفظه ده ويطبقه ويقول رايه. يعني انت مفتي في الرأس يبقى اذا توصل لديه ده اللي بنسميه ملكه الابداع الرأس يبقى فقير. فإذا كنت مستمر وقرأت القانون يبقى نقصد من توافق فيه العنصرين، معلم بالقانون وقادر على الفتوى فيه إزاء القانون. لأنك قرأت القانون الدولي بعضهم قال فيه، قال له كل المعاهدات الدولية تعتبر نقص، لأن المعاهدات الدولية فيها معاهدات بين شخصين دوليين مثلا، فيها معاهدات جماعية بين قوى كثيرة. ببساطة كده يعني معاهدات الدول في موضوع المعارضة الدول المتحدة كلهم في تعتبر مصر. ليه؟ لأنها تضع قواعد تنطبق على كل دول العالم. لكن معاهدة بين مصر وسوريا مثلا أو مصر وبريطانيا أو مصر وأمريكا معاهدة ثنائية ما تعتبرش مصر لأنها تبدا بالدين يعني بيشكلوها بإيه؟ حتى بتاعت أصل حاجة معاهدة عقدية تشبيها بالعقد القانون الدولي. العقد فيه شخصين مثلا وكذلك. لكن الراي الثاني هو الراي الثالث اللي كلامنا فيه صحيح. المعامله اي كانت سواء ثنائيه او متعدده الاطراف سواء سميتها عقديه او ما سميتهاش عقديه سميتها تشريعيه او شارعه كلها مصدر للقانون. واستدلوا على كده في المقوله اللي احنا قلناها من شويه اللي هي العقد شريعه المتعاقدين، عباره العقد شريعه المتعاقدين يعني مصدر لقاعده قانونيه يلتزم باحترامها المتعاقدون، لازم يحترموا يعني اذا ما احترموهاش هيحصل دي مسؤوليه قانونيه. يبقى العقد هنا مصدر لقاعده قانونيه ولا لا؟ مصدر. احنا بنقول عقد شريعه المتعاقدين، يبقى نفس الشيء المعادله تكون شريعه المتعاقدين، المعادله اي كان هي مصدر لقاعده قانونيه يلتزموا بها اطراف المعاقدين. ده مخصص جدا لانه كمان حتى المعادله الثنائيه دي لو تكررت احكامها في اكثر من معادله ثنائيه من دول اخرى تشكل ايه؟ عرض قانونيه مستمده من الرد فرض عليه، يعني ان اصبح في هذه الحاله في تكرار مصر وسوريا اقراروا معادله تنظم موضوع مثلا تسليم المسلمين وضعوا احكام لا بريطانيا وفرنسا عملت معادله نفس الاحكام بالتسليم الولايات المتحده وروسيا عملوا معادله تنظم ما تكرر الغرب مش هو ده عنصر النادي والعنصر المتفاوضات. يبقى اذا المعادله مصدر او يمكن ان تكون مكونا لمصدر اخر من مصادر القانون. دوله عشان كده الراي النهائي المستقر عليه وان المعادله ايا كانت هي مصدر سواء مباشر للقاعده القانونيه او بطريق غير مباشر من خلال تسليمها لعرف الدولي تعتبر مصدر للقاعده القانونيه. طب ايه المصادر الثانيه؟ في مصدر حديث برضه كلمته عنه في الجمله اللي هو ايه؟ المنظمات حركه المنظمه من عناصر الامريكيه دي الاراده المستقله الإرادة الذاتية دي حصلت بعض غيابة دي. النقطة بتاعتنا كبيرة جدا يا دكتور. الله يبارك ده لسه ما حدش جه من الصفحة. الإرادة الذاتية دي حصلت المفروض العدد بتاعنا بيبقى عندهم هناك. زي ما بقول دلوقتي انتوا عرفتوا ان المنظمه الدوليه من عناصرها المميزه الاراده الذهنيه اللي هي اللي بيبلور الاراده الذاتيه او خلينا نقول بلا اراده ذاتيه فين؟ انها تصدر ايه؟ قرار يعني لما يجي يقول لك قرار الأمم قرار مجلس الأمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار جامعة الدول العربية ما بيقولش قرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا و و و و ما بيقولش قرار مين؟ منظمة يعني لها إرادة مستقلة هي نشأت بإرادة الدول أيوة اتفقوا عليها مش قالت مجرد ما نشأت وبتمارس استراتيجيتها خلاص أصبح لها إرادة مستقلة احنا بنتفق هنا مع بعض على اننا نعمل شركه مساهمه الشركه من قالها مجلس اداره وقالها مستشفى خلاص لما بتتصرف بتتصرف انت مين؟ الشركه مش بتمنع الاراده الذاتيه متبلوره في اضمارات قرارات المنظمات هنا سؤال تسال هل قرارات المنظمات الدوليه تعتبر مصدر للقانون الدولي؟ البعض قال نفرق بين التوصيات والقرارات اللي ربنا مش عارف ان قرارات احيانا في الفصل السابع التوصيات كمان بيتقال على سبيل المثال يخرج التوصيات وفقا للفصل الثالث وليس القرارات مهمه وفقا للفصل السابع فاذا اللي في القرارات المنظمات كلمة القرار بناخدها بمعنى واحد تشمل التوصية وتشمل القرار المنفي. لو خدنا في القرار بمعنى الضيق يبقى القرار الملك، لكن انا بتكلم عن القرارات بالمعنى الواسع. هنا انا بقول لا نفاذ نخرج التوصيات ونبص للقرارات الممكنه. القرارات الممكنه هي التي تعتبر المصدر لانها ملزمه والالزام من الصفه المميزه للقاعده القانونيه قاعده عامه مستقله ملزمه بالاعلان هي التي تعتبر مصدر. اما التوصيه فهي غير ملزمه كما تبقاش مصدر. في رأي ثاني وهو الرأي الإسلامي أن كل القرارات مصدر، لأنه حتى التوصيات يمكن تكرارها تساوي في تكليف عرضي. في رأي ثاني وأنا أميل إليه، مش معنى إن أنا أميل إليه من كل ما استقل فيه، لا ممكن تنقل الأول أو الثاني أو الثالث تم في آراء يبقى أنت تستقل فيه تفصيل، لكن أنا بقول رأي أنا مقتنع فيه ان ليس العبره بشكل القرار توصيل على قرار ملزم، لا العبره بالمضمون نفسه القرار هو فيه ايه، لانه احنا عارفين المنظمات الدوليه في غالبها يجب عليها مصطلح ايه؟ السياسي. طالما يجب عليها مصطلح السياسي فكثيرا ما تكون قراراتها سواء كانت توصيات او قرارات ملزمه كثيرا ما تكون ايه؟ والسياسة غير القانون، لأن السياسة ما بتديش حكم قانوني، السياسة بتتأثر بالمصالح. النهاردة أنا في السياسة، بكرة أنا لا في حدا في السياسة مصلحتي، النهاردة هنا مصلحتي بكرة هنا، لكن القانون ما عندوش حكاية قانون هنا زي هنا، واحد واحد يساوي اثنين زي ما بنقول كده، قانون واحد واحد يساوي اثنين، لكن السياسة واحد غير واحد ممكن واحد نص ممكن نص ممكن خمسه حسب الظروف، ده مش معنى قانون. فلما نيجي نقول ان القرارات المنظمات الدوليه حتى لو خطرنا الامر على القرارات الملزمه نقول ان هي مصدر قانوني فيها تجاوز، يبقى لازم نبص للمضمون، المضمون القانوني هو فقط المصدر سواء ورد في توصيه او ورد في قرار الملزمه. بالنسبة لوزير الداخلية أو احترام قانون البيئة بالنسبة لوزير البيئة هتقدر تقول إن احترام قانون المرور أو قانون البيئة مش ملزم، لأن ده ملزم بالتوصية. فبص للمضمون ده بيتكلم عن القانون، فالقانون هو نفسه ملزم ملزم بعيدا عن المضمون العبرة بالمضمون. أجي مثلا أطبق الكلام ده في القانون الدولي عارفين شتاني القانون القرار ما يسألني في محمد 67 30 40 أو 42 عارفين الفقهاء والرجال السياسة المختلفين اللي يقول لك ده ملزم واللي يقول ده مش ملزم. أنا لا أقول ملزم ولا غير ملزم، أنا بص للقرار. القرار يتكلم عن عدم جواز احتلال الأراضي والحقوق، عدم وقت الابتلاء على اراضي الجيش بالكوره، المرور في الممرات المائيه احترام المرور في الممرات المائيه الدوليه، حق اللاجئين في العمل. فالمطلوب ابص للثلاث نقاط دول، الاول عدم جواز الابتلاء على اراضي الجيش بالقوه المبني على قاعده عدم جواز استخدام القوه او تاديه استخدامها في العلاقات الدوليه، ده قاعده قانونيه. احترام المرور في الممرات المائية الدولية توفى لقانون البحار على قانونية. حق اللاجئين في العودة توفى لقانون لقرار صادر من الأمم المتحدة ووفى لقواعد القانون الدولي الإنساني على قانونية. يبقى إذا المضمون قانوني، فما دام المضمون قانونيا يبقى هو مصدر لقاعدة قانونية أو مؤكد على قاعدة قانونية ومصدرية، وبالتالي إن أنا أدخل في جدل هل هي توصية فلا تعتبر مصدرا أو هي ملزمه بتعتبر منطق او بجدل فيه السياسه وفيه القانون. لا انا بالعبره عندي بالمضمون سواء ورد في صوره صوتيه او في صوره قرار المنتج، العبره بالمضمون لكي اتكلم لكي اقول ان القرار في هذه الحاله مصدر على قانون. Thank you. بس حضرتك قلت ان اي قرار بيصدر من الامم المتحده بيبقى ليه طابع الالزام، لان انا عايز اعرف هو طابع الالزام بيبقى عشان الامم المتحده منظمه دوليه حكوميه، ولا الموضوع ده بيبقى مع المنظمات الدوليه المنظمه دي لوحدها، ولا اي منظمه ثانيه غير حكوميه؟ أولاً ما قلتش من أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة لو طبعاً قرارات الأمم المتحدة من الأمم المتحدة فليس معنى هذا أن ذلك لا يصدر، ما أقوله لا يصدر على أي منظمة كبيرة أخرى. أنا بدي مثال، بدي مثال لمنظمة تعتبر هي المنظمة الرئيسية في العالم الأمم، لكن احنا عندنا زي ما قلت ما بين 300 و400 منظمة دولية تعمل على المستوى الدولي. فأقوله بالنسبة لمنظمة نموذج أو كمثال ينطبق على غيرنا معنى إن أنا بس مثال الكرة المتحدة أو الجامعة الكرة العربية إن الكلام ينطبق بس على الكرة المتحدة أو الجامعة الكرة العربية، لا، أنا بدي كمثال مثال يعني نموذج ينطبق على الآخر. لما يبقى في اختلاف نقول لك ان في اختلاف، بعدين الاختلافات قالوا الفعاليه بتتمنى. لا انا اقصد اي قرار على اي مؤتمر او لجنه يكون قرار ممكن بالنسبه لنا المنظمات. لا لا في حاجه ان قرار يصدر عن المنظمه يبقى في خطيره في المنظمه. هو الشيء الوحيد اللي ممكن احنا نقوله على ذلك في تصحيح اللي انت بتديره، لانه الكلام برضه فرق من المفروض من طرفه. انا اقول ان الامام المتحده بعباره عن منظمه الام بطاقه وما يصدر عنها من قرارات يتعين على جميع الدول ان تلتزم به وان تتعاون مع الامم المتحده في تنفيذ. كويس؟ معنى ان جميع الدول تلتزم بتنفيذ ما يصدر عن الامم المتحده من قرارات ملزمه وتتعاون مع الامم المتحده في تنفيذ ما صار فيه من تدابير، زي تدابير ضد دوله معتديه او دوله مخله في سلم الامن الدولي. معنى هذا الكلام ان المنظمات الدوليه الاخرى تكون ملتزمه. ليه؟ لان مثلا مصر الأمم المتحدة بتلتزم باحترام قرارات الأمم المتحدة الملزمة وتلتزم بالتعاون بتنفيذ التدابير اللي يحصل فيها بنك الأمن. مصر برضه عضو في جامعة الدول العربية، فده ينطبق على كده على سوريا وتركيا وغيرها. طيب طالما أنا ملتزمة يبقى مش معقولة حاجة في إطار جامعة الدول العربية واتخذ موقف مغالي. إذا جامعة الدول العربية كمنظمة بتجمع مجموعة من الدول هم في ذات الوقت أعضاء في الأمم المتحدة، يبقى معنى هذا أن جامعة الدول العربية في كثير برغم الأمم المتحدة في تتعاون مع الأمم المتحدة. قلت على هذا بقية المنظمات، ما هي أي منظمة دولية تجد الدول الأعضاء فيها هم في ذات الوقت أعضاء في الأمم المتحدة، مش معقولة هلتزم بشيء في الامم المتحده واعمل عكسه وانا في منظمه ثانيه، والا يبقى المجتمع الدولي في حاله من الفوضى والتخبط والتداخل والتعارض الى اخره، ويؤدي الى فشل النظام الدولي. عشان كده دايما لما تيجي لما تكلموا في الامم المتحده يقول لكم الامم المتحده دي عباره عن المنظمه الام. الام يعني هي كله تحت هنا حتى هي اللي صاحبه الرأي الأول في كل الموضوعات. إذا اتخذت قرارا ما يقدروش يتكلمون يمشي، وإذا لو كان فوق فدخلوا الاتفاقنا. طيب نكمل بقى اللي لما بعض الناس عندهم كده كده يبقى خرج هو كده خرج لكن ده ما يمنعش ان في نقطه غلط عند اي حد فيكم برضه يتقال فيها. انا الواجب ان انا اوضحها. ده بالنسبه لقرارات المنظمات الدوليه. في مصدر اخر برضه يحتاج مني الى بعض التوضيح، اللي هو يطلق عليه مبادئ القانون العام. مبادئ القانون العام أنا لو أسأل أي واحد يقول له إيه مبادئ القانون العام هتقول على طول إيه مبادئ القانون اللي العام تطبيقها على طول على طول كده على طول كلمة مبادئ القانون العام صار حولها الجدل إيه المقصود بها؟ ليه صار الجدل؟ أنا وردت النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية اللي درستوه في الثانوية النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية فجأة يتكلم عن القواعد اللي بيطبقها القاضي في الجامعة معروف قدامه قال إيه؟ إن القاضي هيطبق المعاهدات العرف مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم من المتماثلين استخدم العبارة هي دي السبب الجملة دي هي اللي تتكلم في الخلاف. عبارة المبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتمدينة بمأخوذة حرفيا من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي اللي وضع في أعقاب الحرب العالمية الأولى. لما جاءت رأس الأمم منشأت في سنة 1919 شكلت لجنة من فقهاء القانون وقالت له قالت لجنة دي اعمل لنا نظام المحكمة دائما للعدل الدولي نظام المحكمة دائما للعدل الدولي فكانت وضعت هذا النظام محقق فيه المنطقة مبادئ العبارة مبادئ القانون العام الذي أقرتها الأمم ليه؟ العبارة دي وجدت في 1919 لأن احنا لو بصينا للمجتمع الدولي في وقت ده حاجة من كان يغلب على مين؟ دول الأوروبية والدول الغربية عموما هي دول ايه؟ المستعمرة دول اللي كانت مستعمرة والدول المستعمرة النهارده حضرتك المحاضره الثانيه بعد الصلاه ايوه حضرتك لحد الساعه 12 تمام وصل تمام مش هنا زي ما بقول انه المجتمع الدولي الوقت ده كان مين اللي يسيطر عليه؟ كوبرا ولذلك قالوا احنا رايحين نعمر حتى دي كلمه استعمار من كده وجاي رايح يعمر مع المحكم رايح يستلم وخربوها ولسه بالراح يبدا ويمعش المهم ده انا بقول لكم العقليه العقليه اللي كانت دايره في الوقت ده طبعا هي اللي تعرض فيها الفقه فلما الاتحاد الاوروبي الان تختار دايما من خارج القانون طبعا خارج من مين؟ بعدين كده لما دول يضع النظر مسيطر على الفكره دي ان هم لما تيجي ياخدوا مبادئ قانونيه عامه ياخدها من الامم المتمدينه مش من الشعوب النازعه. ده رسائل الثالثه الرابعه دي اللي هي احنا متعرفين للاسف الشديد لما جم يعملوا نظام محكمه العدل الدوليه بعد الحرب العالميه الثانيه نقلوا بالنظر ولما نقل الطريقه النقد الوضع في الامم المتحده اختلف لان بدات دول جديده غير اوروبيه تدخل الامم المتحده كتير وبدا الامم المتحده تقوم على مبدا المساواه في السياده وان مفيش والحقوق المتساويه ومفيش دوله متقدمه دوله متحضره ودوله متخلفه الكلام ده يتلاقى مع نطاق الامم المتحده فاثير الامر أمام محكمة العدل الدولية. هذه مقولة محكمة العدل الدولية الدائمة هي حاول أقول لكم في الأمر قالوا ايه في تعريف او في تفسير كلمه مبادئ القانون العام. بعض الفقهاء قالوا ان مبادئ القانون العام هي عباره عن مبادئ القانون الدولي. هي دي مبادئ القانون الدولي. لكن الكلام لما نبص فيه نقول لا مش معقول. ليه؟ لان لو مبادئ القانون العام هي مبادئ القانون الدولي فمش هتفكر في مصدر. ده احنا بنتكلم عن مصادر القانون الدولي بمبادئه وقواعده. بنقول العرف والمعادلات، هل يكون مصدر القانون الدولي هو القانون الدولي؟ طبعا مفيش منطقا مفيش. بعض الفقهاء التانيين قالوا ايه؟ قالوا مبادئ القانون العام دي قواعد العرف الدولي. برضه هنا ما بنبص الكلام ده مع بعض. تختلف مبادئ القانون العام قواعد العرف الدولي. فنتيجته ايه؟ اجي اقول مصادر القاعده القانونيه هي المعادلات والعرف ومبادئ القانون العام. انا بكرر نقطه واحده مرتين، اما اقول العرف واسكت او اقول مبادئ القانون العام ومبادئ العرف. يبقى اذا طالما انا قلت مبادئ القانون المصادر هي معادلات وعرف ومبادئ القانون العام يبقى بالفرق دي حاجه ثانيه، مبادئ القانون العام بشيء مختلف. فقراء الرأي الثالث قال لا، مبادئ القانون العام هي يا جماعه اللي عباره عن مبادئ التعايش السلمي. مبادئ التعايش السلمي، اللي هي مبادئ التعايش السلمي. انتوا سمعتوا وقريتوا عن كان الفكر الشيوعي. الفكر الشيوعي كان يقوم على اساس انه بيقود نظام التعايش في جميع الشعوب عشان يضرب الفكر الجيل الشيوعي اللي هو بيصرف عليه الامبريالي او الراسمالي. اللي هي مبادئ مصطفى اساسا من المؤتمر كان عقده نهر وعبد الناصر وتيتو وسكارلو في 55 مشهور بمؤتمر باندوني. مؤتمر باندوني ده كان انتهى الى عدد من المبادئ، عدد هو استخدام القوى في العلاقات الدوليه، تعالف الحسن الجوار، عدم التدخل. قالوا هي دي مبادئ القانون العام. فكره الشيوعي في الثلاث مبادئ دول واضافهم وقال ان دي مبادئ القانون العام. لكن احنا عمالين برضه نبص للكلام ده، خلاص؟ ومبدأ عدم الجوار استخدام القوى ده وارد في الميثاق الامم المتحده. مبدأ عدم التدخل وارد في الميثاق الامم المتحده. مبدأ حسن الجوار مبدأ بيئه وليس مبدأ قانون. يبقى اذا ده مش مصدر. لان بعض هذه المبادئ ورد في مصدر اخر اللي هو الميثاق زي ما اتفقنا من البدايه، الميثاق هو عباره عن معادله يعني يصلح اصدار المعادلات الدوليه ونقاط اخرى او مبادئ اخرى هي مبادئ سياسيه وليست مبادئ قانونيه. ارجع بقى لمحكمه الحرب الدوليه حكمت في المساله دي وقالت ايه؟ قالت مبادئ القانون العام في ظل الوضع الدولي الجديد هي عباره عن مجموعه المبادئ التي تأخذ بها كافة الأنظمة القانونية الكونية في ذات الوقت. إيه هي الأنظمة القانونية؟ النظام الإسلامي، النظام اللاتيني، النظام الإسلامي معروف، النظام اللاتيني نسبة إلى أو منشأه فرنسا، النظام الجرماني منشأه ألماني، النظام الأنجلو ساكسوني منشأه بريطانيا أو إنجلترا. النظام كان في نظام في الوقت ده ثالث اسمه النظام الشيوعي من شهور. دلوقتي النظام الشيوعي ده تنحى قليلا لان تحمل الاتحاد السوفيتي وتفكك تفككت القدره الشرقيه فانتهت. النظام بيقول ان في دلوقتي نظام شيوعي. المهم كل الاربعه عندنا ايضا اللي موجودين، نظام اسلامي، نظام لاتيني، نظام جرماني، نظام عندي مبدا. اذا كان في مبدا قانوني مأخوذ به بنظام إسلامي ومأخوذ به في ذات الوقت بالأنظمة الثانية هو نفسه يبقى ده مبدأ قانوني عام. عبارة أخرى، المبدأ القانوني العام هو المبدأ الذي تأخذ به كافة الأنظمة القانونية المختلفة. زي إيه يا فندم؟ ممكن مثال على ال زي مبدأ عدم جواز التحدث في الثمان حق. مساواة. مبدأ عدم جواز مبدأ الجواز مبدأ قانوني مرة في ميثاق الأمم المتحدة. مبدا عدم جواز التعدد في كمال الحق يعني انت ليك حقوق. يعني مثلا احنا كلنا كافراد كل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه. بس لما تيجي مثلا تعمل انا عايز اعمل مثلا افتح الراديو على اخر او اعمل طبعا الإيجار يقول وظائر وصف الرجل لأن عندي مريض أو أنا مش عارف أجاهد أقول له أنا لما أحاول على الفيش فعمل أنا عارف لا أقول له لا أنت تعسف تحقق بس تعسف يعني ما رفضه بطريقة تجاوزت الحدود المعقولة بحيث أنك أضررت بغيرك ضررا يفوق ما تعود عليك بمصلحة أنت فتح الرجل بالتالي نفسك بينما انت اديت المريض مثل بحياتك او مجلسك حتى يستفق من وجوده بالامين اصيبك بضرر اشد انت تهلك قطعه وقتيه انت هتتحقق منه فان الضرر اشد من الفائده بما انت تعودت كما حصل المبدا ده موجود في كل الانظمه ولذلك انتقل الى القانون الدولي فقال في القانون الدولي مثلا به وشيء طالب مين لأن عايشين القانون بيقول كل دولة لها الحق في أن تستخدم الجزء المصدر المعرض الذي يمر بالإقليم حقاً كده السودان في جزء المصدر مين يمر فيها تستخدمه إثيوبيا دول المنافع مختلفة مصر لكن لما تيجي تستخدم الجزء من المصدر وبالذات دول المنافع تستخدمه بطريقة تضر بدول المصدر ضررا يفوق ما يعود عليك من مصلحة إذا أنت تعسف يعني تيجي الواجب الإثيوبي وفي مسلسل يتسبب هذا السد في نقص كمية المية اللي جاية مصر أما تسبب في ضرر أكبر من النفط اللي هيبقى على دول المنبر هتضار الحياة هتضار هي عرض المال للضرر مثلا او عم تسجيل كهرباء وبيعها لان هي حاجه مش محتاجه هي عاوزه تستخدمها يبقى هنا انت بتحققي المنصحه الماديه يتسبب لضرر يفوق ما يعود عليك المصاحف الا تعسف في استعمال الحق اذا مبدا قانوني عام اخذ فيه كل الانظمه فيبقى يخش في القانون الدولي وهكذا كل ما إذا المعنى السليم للمبادئ القانونية العامة اللي احنا نتناقش فيه دلوقتي لأخريقه محكمة العدل الدولية هو إن احنا نعرف مبادئ القانون العامة هي عبارة عن مجموعة المبادئ التي تأخذ بها كافة الأنظمة القانونية كل الأنظمة تأخذ فيه بس نضيف على كده بقى إيه وتصلح للتصديق في المجتمع الدولي كل حاجة في القانون التأثير أخذها بقى في القانون الدولي لأن القانون الدولي بيتكلم عن الأصل المين بتاخد بيها كافية في كثير من الجوانب لكن ممكن تاخد حاجات تتفق فيها بين الأفراد وتنقلها إلى المجتمع الدولي لأنها تصلح تقول لي طب ما تديني مثال لحاجة ما تصلحش أي واحد فينا يقدر يروح المحكمة يرفع قضية لإصلاح والمحكمة من الوقت حتى تقدر تقول لا هات لي موافقة اللي انت رافع عملية قضية ده المتاع عليه قبل ما انت بالقضية لا مش الكل اللي بتعمله ايه عن طريق المحضرين في العدل والاعلان لان مرفوع عن قضية حضر كان ده ما حضرش برضه المحكمة حصلت يبقى اذا معنى كده ان القانون الذاتي في الانظمة الذاتية من حق الفرد من كلمة الفرد معناها الورقة من حق الشخص القانوني الخاص اللي تشمل الفرد الشخص الطبيعي بشكل اعتدالي من حقه أن يرفع دعوة بإرادته المنفردة من حقه أن يحرك الدعوة بإرادته المنفردة من حقه أن يلجا إلى المحكمة بإرادته المنفردة الكلام ده مبدأ قانوني عام لكنه ما ينفعش في القانون الدولي ليه؟ لأن القانون الدولي دي مبدأ الدولة لا تلتزم إلا برضاها كمان المبدأ السيادة والمساواة اللي بيقول الدول مش هتتمتع بالسيادة والمساواة مع بعضها البعض لا ما تقدرش تلتزم دولة للسواء تحمل دولة الإسلام إلى إدارة فإذا ما تقدرش ترفع قضية ضد دولة إلا إذا كانت الدولة الثانية مرة الدليل على كده من المغرب السنة اللي فاتت في سنة العدل الدولية قال لكم الهوء المحكمة بيقوم على أساس إيه؟ الاتفاق والاتفاق قد يكون مباشر وقد يكون بطريقه تصريحات قبول الصف الثاني عن مصر الدخول المؤقت لتصريح تقابلها تصريح خارج لدولة تانية فتلقى التصريحان عن صاحب كل دولة موافق أو في واحد دولة تانية راح على المحكمة كلها راحت المحكمة يتوقف دي فاعتقد في تصريح مرض في قبول اختصاص المحكمة وفي الإرادتين المساعد والمساعدة يكونوا موافقين سواء بطريق مباشر الاتفاق مع بعض على طول أو بطريق مباشر من الإرادتين العقائية أمام المحكمة لكن في القانون التأخيري لا ممكن واحد بس يرفع الأمر فإذا مبدأ قانوني عام كل الأنظمة نظام اللاجئين ونظام الجرماني مقصود فيه كل الأنظمة مقصود فيها هذا مقصود فيها بهذا الكلام لكن من يجي يسمى محكمة العدل الدولية أو أمام التحكيم الدولي أو أمام أي وسيلة تسوية دولية يقول لا توقف ده ما ينفعش هنا لأن الدول لازم توافق ما تقدرش تلزم دولة بدون موافقة لا انا بس بتكلم مع حضرتك بالنسبه للالزام هو انا لو في نزاع بين دولتين على مشكله معينه بدا اساس الموضوع ايه؟ تعدي على مكان او ايه؟ حاجه خاصه بدوله ثانيه الخلاف اللي بيحصل دوت اذا اصدرت الامم المتحده قرار بان هم يعني باتفاق او بحل النزاع لو هما الاثنين اجتمعوا علشان يحلوا النزاع ويحاولوا يحلوا النزاع بعد موقف على ان هما النزاع دولي او الموضوع ينتهي بينهم يعني لكن اذا ما فيش محطات لدولة قعدت عشان تحل المشكلة والدولة الثانية ما عادتش يبقى ما فيش الزام الكلام ده مفهوم ولا انا بقول لا انت بتدي مثال لحاجة مختلفة تماما بتدي مدى الالتزام بقرار الامم المتحدة هو طبعا الـ لو انت رجعت لان انت درست الفتره اللي فاتت هتلاقي مثلا الامم المتحده مش لاقي مجلس الامن لا نوعين من الاختصاص دعوه الى التسويه الدينيه للنزاع والاختصاص الثاني اللي هو اتخاذ هذه القمعيه ضد الدوله المحتله اللي هي المشهوره دايما اللي هو الاختصاص الثالث او الاختصاص السابع ده اللي بنسمع عنه كتير حتى في الاعلام بتاعته يقولوا كلام غلط ولا في الماده السابعه في الضغط الامم المتحده او زي المثال لا هي الفصل السابع المهم وصل للفصل الثالث هو دعوه الى التسويه يعني في الامم المتحده تكون الاخرى من النزاع والله النزاع ده روح يسووه بطرق قانونيه روح محكمه عدل روح الوظافه روح التحكيم فلتطلب للاطراف النزاع الخيار ان هم يختاروا الوسيله المناسبه لهم ما تقولهمش لازم غصب عنكم تروحوا هنا محكمة العدل قول لهم انا بقول لكم روحوا حلوا النزاع ده في البيت بالطريقه اللي تريحوا اللي تريحوا اللي بيتفقوا عليه اللي بيتفقوا عليه لو ما اتفقوش يبقى هنا النزاع هيتطور ممكن يتدخل مجلس الامن في حاله وفقا للفصل السابع يبقى يعني العقوبات اللي هي مجرد عقوبات فيه تطبيق لمبدا الاجرائيه احترام لمبدا الاجرائيه وفي نفس الوقت فيه احترام ايضا لميثاق الامم المتحده لما ننتقل للفصل ده في كل ما هو الا لما ما يجي الامم المتحده تنطق قرارات ملزمه زي الوقفه للفصل السابع ما لا يتنافى مع فئات من تسلوبه ولا ما يتنافاش يتنافى مع مبدا الاجرائيه اقول لك لا لان الدول لما دخلت عضويه الامم المتحده تقبل العضويه دي تقبل الالتزامات الوارده في الميثاق فانا دخلت مصر دخلت موافقه عارفه ان هي لو حصلت ان هي في مشكله وما حلتهاش وقفا للفصل السابع ممكن تتعرض الى الفصل السابع لان الاصل موافقه يعني دخلت الامم المتحده وانا موافق على الحياه فالرضا هنا متوافق مش من عادي يعني يصبح انه ننطبق بين الدول بين اشخاص المفروضات اللي مثلا ضغط اللي هو الهجوم. في حالات كثيره ممكن تقول لا ما ينفعش مرة يقول لك كل من القانون الداخلي، مرة يقول لك تأخذ حكم أو القانون الذاتي أو مرة يقول قوة القانون الذاتي يكون كلها تبع واحد. إذا المعاهدة الدولية القاعدة الدولية عموما تعتبر قانون ذاتي على القاضي أن يطبقه مباشرة. الكلام ده بيجي نشوف على أرض الواقع يعني إن القانون القضائي المدني والقضائي الإداري ممتد فيه ماشي معاه، لكن القضاء الجنائي متردد، مرة يقول فيه مرة يقول لا أنا ماليش دعوة أنا اللي عندي التشريع الجنائي القانون الجنائي قانون العقوبات بنص فيه الخاص اللي هي فكرة التقليدية يطبق ان القانون بتاعي ده هو اللي يطبق ماليش دعوه بالحاجه الثانيه، او يقول لك ايه مبدا لا جريمه ولا عقوبه الا بالنص مبدا شرعي ده مكتوب في قانون بناء. يعني ايه لا جريمه ولا عقوبه الا بالنص؟ يعني ان القانون ما فيش نص في التجريم تجريم الفعل والعقاب عليه انا ماليش دعوه مع ده. زي ما بقول لك هو متردد لانه مره يطبق القانون الدولي مره ما يطبقش. مثلا طبق القانون الدولي قضيه شهيره جدا اللي هي قضيه اضراب عمال الشركه الحديديه سنه 1986. في سنه 86 حصل من عمال الشركه الحديديه عملوا اضراب، فجاءت الشرطه راح تقضي على القيادات العمال اللي هم دعموا هذا الاضراب وعملوا من المحكمه جنائيه، مش محكمة جنائية العادية، محكمة جنائية غير عادية لأمن الدولة، محكمة أمن الدولة العليا عن حاجة خاصة بنائي خاص مش جنائي. طبعا هي أدلته من المحكمة على أساس إيه؟ على أساس إن قانون العمل في الوقت ده، قانون العمل في مصر اللي احتاج لإضراب جريمة، يبقى أنت أضربت يبقى أنت ارتكبت جريمة على الحكم. فده المحامي اللي بيدافع عن العمال قدام المحكمه قال لهم الله ده مصر لسنه 1981 تنطبق على معاهده دوليه اسمها العقد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للانسان. المعاهده دي بتقول ان الاضراب حق حقوق العمال حق العمل حق العمل حقوق العمل الإضراب حق، ومتى كان الإضراب حقا لمن يخش جريمة يبقى تاجر كل جريمة. فالأرض هنا قدامه جدا إيه؟ قانون المصري يكون الإضراب جريمة، وقانون الدولي لمصر والمحتاج إلى أمريكا يكون الإضراب حق. فما كان من القاضي إلا أن حكم بالبراءة. معاهدة دولية نزل فيها مصر وفقا للدستور هي بحكم القانون الداخلي بقوة القانون الداخلي يبقى هي اللي تفضل وانتهى المباراة. طبعا قانون العمل لما حد يفتكر في 2002 او 2003 تقريبا 2002 لما عمل جديد نص على ان الاضراب حق شال كلمة اضراب جريمة فاصبح وفقا لقانون العمل الاضراب حق. المهم اللي انا عم بقول ايه؟ ان هنا القاضي عمل الدكتور طبق القاعده الدوليه ونحى جانبا القاعده الدوليه. هو كان في الدستور ساعتها زي ما بقول لكم نجد احكام اخرى جمله، يعني مثلا مصر مرتبطه بالمعاهدات الدوليه بتجرب بعض الاعمال بتيجي قدام القاضي الجنائي تاثير اشخاص متهمين بكذا بالعمل يقول لا مش قانون العقوبات مش مجرد فإذا في قرار ضد، لكن القضاء المدني والإداري، القضاء المدني يشمل التجاري طبعاً، القاضي في مصر يطبق المعاهدة الدولية ومنحي جميع القاعدة التأهيلية إلى القاعدة كنت بقول لحضرتك هو القانون اللي بيقول ان الاضراب جريمه ده كان موجود في الدستور ساعتها ولا كان مجرد تشريع؟ لا قانون عمل الدستور كان موافق للدستور ساعتها ولا ما كانش موافق؟ كان ذلك الوقت ده كان بيقول ان الماده 151 بيقول ان المعاهدات الدوليه التي نبرمها رئيس الجمهوريه تصبح في قوه القانون الداخلي يعني قانون داخلي ما دون حاجه الا اصدار تشريع. يبقى كان المفروض لنفسه المفروض لنفس القاضي انا قدامي قانونين نص اعلى ونص ما بيتقاس كده نص اعلى ونص ادنى من هو طبعا المطلوب ان انا احترم المعادله الدوليه واديلها الاولويه علشان ما اتحملش مسؤوليه دوليه في مصر والاخرى، لكن هفترض حاجه كده افضل القواعد او القاعده اللي حتى تكون بالسابق قانون العمل قبل المعادله. المعادله هي القاعده اللي حتى تكون بالسابق. طيب انا مش عارف في ادام عليكم كلام كتير لان اقول اول محاضره كده عارف ان انا عارف كده انا كنت عارف ليه كده عارف كده وما هتقرا حاجه ثاني في احنا كده هنخلص حتى عشوائي كده قبل ما هذا يعني كده هنفضل نعرض حضرتك اللي هي المبادئ دي هي المجموع المبادئ التي تاخذ فيها جميع الانظمه ده تعريفها حضرتك المدى العام عشان اناقش القانون الدولي ده عباره وتطبق لتطبيق القانون الدولي وتطبق مع الرجعه طب احنا حضرتك كده خدنا لغايه المصادر الاخرى للقانون الدولي صح؟ مش دعوه بالكتاب؟ هنقرا منه يعني قصدي احنا نقرا دلوقتي لا احنا نقرا احنا دلوقتي يعني عشان لما نيجي نحضر المحاضره الجايه هنبدا ايه في المحاضره الجايه؟ نقرا ايه المحاضره الجايه عشان نكون محضرين مع حضرتك؟ يعني ممكن نخلص الفصل القسم الاول ونخش على الشخصيه القانونيه الدوليه؟ والدولة وتعريف الدولة وشأنها والحاجات دي دكتور متفق مع طبيعة مع طبيعة وروح الأفكار الدولية كده مجموعة المبادئ التي تأخذ في تحت الأنظمة القانونية تحت القانون الدولي وتتفق مع إيه؟